كيف يؤدي المرء زكاة ماله إذا كان راتبه مثلا 700 ريال شهريا؟ إذا كان هذا الراتب يصرف في حاجاته ولا يبقى عنده شيء ما عليه زكاة. أما إذا كان يحفظه لأنه في بيت ينفق عليك أبيه وغيره ويحفظ هذه الرواتب فإنه يزكيها كل ما حال الحول. فإذا حال الحول على راتب رمضان زكى في رمضان المقابل، وإذا حال الحول على راتب شوال زكى في شوال، وإذا حال الحول على راتب تقاعد زكى في تقاعد، وهكذا كل راتب زكى في الحول الذي يقابل حوله يعني عند تمام السنة. فإن زكى المتأخر مع المتقدم عجل زكاة المتأخر مع المتقدم كان له فضل في ذلك ولا بأس. مثلا أخرج زكاة شوال مع زكاة رمضان، أو أخرج زكاة ذي القعدة وشوال مع زكاة رمضان عجلها، هذا طيب ومجزي ولا بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.